وهي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، هل هي محكمة أم منسوخة؟ فمن قال إن هذه الآية محكمة أي معمول بها، قالوا المعنى ما سيأتي من شيء مما ذكر، وسيأتي من كلام ابن كثير، من أن قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا المراد بهم أهل الإسلام الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا قيل الذين اتبعوا رسولهم في ذاك الزمان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيسى، النصارى كذلك الذين اتبعوا نبيهم الصابئين الذين لم يكن لهم دين ولكانوا على الفطرة، من آمن بالله واليوم الآخر. وقيل على القول بأنها محكمة أن المراد إن الذين آمنوا أي بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا أي كانوا من اليهود فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كانوا من النصارى فآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، على هذا الاعتبار هي محكمة لا إشكال فيها. وليس معنى الآية أبدا أن من يبقى على دينه أنه يؤجر بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار. فلا يجوز بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز ولا يقبل أن يبقى الإنسان على دينه، أي لا يقبل الله جل وعلا منه ذلك. وأما كونه لا يكره على دين الإسلام هذا أمر آخر، فلا يجوز إكراه أحد على دين الإسلام، إن الله جل وعلا قال: لا إكراه في الدين. ولكن لا يقبل منه تدين لله جل وعلا بديانته السابقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام من خصائص دعوته أنه يبعث أو بعث للناس عامة كافة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس عامة. فإذا هذا على القول بأنها محكمة، إما أن يكون المراد أي الذين هادوا ممن آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين من النصارى الذين أيضا آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو يكون المعنى الذين هادوا فاتبعوا نبيهم، والذين كانوا نصارى فاتبعوا نبيهم في زمنه، هؤلاء لهم الأجر المراد المذكور. وعلى القول بأنها منسوخة، وهذا ما ورد عن ابن عباس، أن هذا قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاء قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فتكون ناسخة لهذه الآية. طيب، ناسخة لهذه الآية باعتبار أن معنى الآية ماذا؟ إذا قلنا إن قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ناسخة لهذه الآية بمعنى اتباع الأنبياء، بمعنى أنه يبقى على ديانته، بمعنى أنه يبقى على ديانته، فتكون ناسخة لا شك في هذا، لأنه لا يبقى على ديانته، واضح؟ فقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وغير هذه الآية من الآيات التي فيها ذكر لأهل الكتاب وذكر الأجر لهم، فالمراد الذين اتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس الذين بقوا على ديانتهم. فبعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح البقاء على أي ملة، بل يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتهود من الهوادة وهي المودة، أو التهود هو التوبة، لقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرا، والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانكفاف عما عنه زجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. ذكر التهود، أي لماذا سموا يهود؟ سموا بهذا الاسم من الهوادة المودة، أو من التهود الذي هو التوبة، وقيل نسبة إلى يهوذا وهو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل غير ذلك. وكذلك النصارى قيل من البلدة التي خرجوا منها وهي الناصرة في الشام، وقيل لمناصرتهم لعيسى عليه الصلاة والسلام، أو لقوله: من أنصاري إلى الله. الكتاب الذي يعطي لعيسى هو الإنجيل كما هو معلوم، والذي يعطي لموسى هو التوراة. وحصل في هذه الكتب من التغيير والتبديل والتحريف ما حصل، حتى كتبوا الكتب بأيديهم وألفوها، وطمس هذا الدين الذي بعث به الأنبياء، ودخل كما تذكر كتب التاريخ، وهذا مثبت في كتب الديانات، حينما دخل من اليهود من أفسد ديانة النصارى وهو بولس، حينما دخل وأفسد هذه الديانة، وكان أول من أثار مسألة إلهية عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم ظهر ما يسمى بالأقانيم الثلاثة، هو الآب والابن والروح القدس، وهذه لم تكن تعرف ولا هي من ديانة الموحدين من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن انحرف، دخل فيهم بولس كما دخل عبد الله بن سبأ اليهودي، وأراد أن يحرف هذا الدين، ولكن هذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. ومما يعني ننتبه هنا، لماذا حرفت التوراة وحرفت الإنجيل؟ وذلك أن الله جل وعلا أوكل حفظها إليهم فضيعوها، بينما القرآن تولى الله جل وعلا حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا هو الذي تولى حفظ القرآن، ولذلك لم يتبدل ولم يتغير على تطاول الأزمان، اختلاف الأمصار وتوسع رقعة الإسلام، لم يتغير منه حرف واحد. أما التوراة والإنجيل فصار فيها من التغير، حتى صارت هناك عشرات النسخ المختلفة المتباينة، ولا شك لا يمكن أن تكون جميع هذه النسخ من عند الله سبحانه وتعالى، فحصل من التغيير والتبديل. فإذا المذكورون في هذه الآية إنما المراد الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، أو يكون المقصود الذين آمنوا بنبيهم حال مبعثه واتبعوه. نعم. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن رهويه وغيرهم: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول. فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. هو ذكر هذه الأقوال عن الصابئين، والصابئون بالهمز هي القراءة المشهورة، وهي التي في جميع الآيات الواردة في القرآن. قال مجاهد: الصابئون قوم بين، في الأصل الصابئ هو الخارج من دين إلى دين، الخارج من دين إلى دين يسمى صابئ. وجاء عن مجاهد أنهم قوم بين المجوس واليهود والنصارى، أي ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مترددون بينهم. قال: وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك، لكن بغير ذكر المجوس، أي أنهم قوم مترددين بين اليهود والنصارى. وقال غيرهم أن الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان. وكما يظهر أن ابن كثير رجح قول مجاهد ومتابعيه، وهو أنهم قوم مترددون بين هذه الأديان. نعم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. يعني الإنسان الذي لا تبلغه الدعوة لا يعذبه الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيحصل البيان وتقام عليهم الحجة. ومن لم يبلغه البيان ولم تبلغه الحجة فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا لا يعذبه. فهؤلاء على هذا التفسير ليسوا على دين اليهود ولا على دين النصارى، ولذلك جاء فيهم أنهم على أو جاء أنهم على الفطرة، فلذلك يدخلون في قول الله جل وعلا: فلهم أجرهم عند ربهم، من هذا الوجه. وهم لم يخالفوا نبيا كانوا على ملته فخالفوه، وإنما كانوا في مكان لا صلة لهم بهذه الأديان، بقوا على فطرتهم. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق، من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه، ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل، وخاصة منهم اليهود، لأن بني إسرائيل اليهود، وبني إسرائيل أيضا النصارى، لكن المراد بهذه الآية اليهود خاصة. فيقول الله جل وعلا مذكرا لهم: إذا أخذنا ميثاقكم. ما هو الميثاق؟ الميثاق هو الشيء الذي العهد الذي يؤخذ. وقيل إن الميثاق المراد به في الآية العمل بما في التوراة، العمل بما في التوراة. فلما أخذ عليهم هذا العهد موسى ثم ذهب فجاء بالتوراة فاستثقلوا ما فيها، هذه ثقيل ولا يقبل، فامتنعوا من ذلك، امتنعوا من العمل بالتوراة، وقد أخذ عليهم العهد وهم ينكثون العهد دائما وليسوا أهل للوفاء. قال أهل العلم فامتنعوا من ذلك، فرفع الله جل وعلا فوقهم الطور، الطور الجبل، كما قال الله عز وجل في آية الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم، أي جعلناه فوقهم لمخالفتهم للعهد الذي أخذ عليهم، فهذا المراد من أمر الميثاق. نعم. وقيل الميثاق اتباعا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن سياق الآية يدل على الأمر الأول وهو العمل بما في التوراة. نعم. فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر، يعني بعض أهل العلم بحثوا قضية ما هو الجبل، قالوا الجبل الذي أخبر الله جل وعلا عنه في قصة موسى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وقيل الجبل جبل في فلسطين، وقيل غير ذلك، وليس يعني الخوض في معرفة نوع هذا الجبل واسم هذا الجبل له كبير فائدة في مثل هذا. نعم. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة، وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به، يعني خذوا ما آتيناكم بقوة، كقول الله جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قيل بطاعة وقيل بصدق، كذلك في هذه الآية قيل المراد خذوه بقوة أي بطاعة وانقياد، وقيل أي بصدق في الاتباع، أي لا تتهاونوا في ذلك بل خذوه وأطيعوا الله جل وعلا فيما أمركم به. نعم. واذكروا ما فيه، يعني اقرأوا ما فيه من الأوامر والنواهي واعملوا بما فيه، قال الله جل وعلا لعلكم تتقون، ليس المراد هنا أي تحقق التقوى، وإنما المراد لعلكم تتقون عذابه، لعلكم تتقون عذابه الذي وعدكم إن خالفتم. نعم. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. يعني هذه يا إخوة الآية العظيمة، وهي أن الله جل وعلا يجعل الجبل فوقهم، آية عظيمة سبقتها آيات، حينما فرق الله جل وعلا البحر، حينما أنجاهم من فرعون وآله، حينما حكم عليهم بالتيه 40 سنة في الصحراء يتيهون، حينما فجر لهم الأحجار ليشربوا، ومع ذلك كل هذه الآيات ما نفعت في إقناعهم ولا في توبتهم ولا في رجوعهم إلى الله ولا في الالتزام بالعهود والمواثيق. فإذا لم يلتزموا بالعهود والمواثيق لدين الله ولرسل الله، فكيف يلتزموا بالعهود والمواثيق فيما بعد ذلك؟ نعم. فقوله يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي توبته عليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذاك الميثاق، ولا أوقع الله جل وعلا عليكم هذا الطور، عفى الله عنهم،